بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، إن القرآن الكريم وهو يعمل على تنقية البيئة وطهارتها من كل سلوك ضال ويمدها بالآداب والفضائل التي تصونها وتحفظها، يربط المؤمن بواجبات وتبعات لا تدع مجالا للفراغ المهلك والعبث الضال. وإذا كنا قد مضينا مع أسلوب التربية في الإسلام ورأينا كيف يعمل على تهيئة التربة وانتقاء البذرة والجو الصالح لاستقبال وليد ينشأ تنشئة إسلامية صحيحة، فلنمضي مع القرآن لنأخذ قبسا من نوره، نرى على ضوئه أسلوب التربية الحكيم الذي يحقق أبر الصفات وأكرم الغايات، ونرى لزاما علينا في هذا الموقف أن نسوق بعض ما قدم من قصص عملي واقعي، لندرك كيف أنتجت التربية الصادقة نماذج من البشر علموا الإنسانية من وحي الله ما لم تكن تعلم، وقادوها إلى نور الإيمان وطهر اليقين. ما أعظم القصص في القرآن، وهو يعرض نماذج متعددة لمن تحسن بهم القدوة أو قامت فيهم العبرة. وإذا كانت التربية الحديثة تعنى بتقديم القصص على لسان الطيور والحيوانات، وذلك لا يعدو في مدلوله أن يكون تنمية لمعرفة أو سوقا لعبرة سطحية، فإن القرآن الكريم قد سجل أكرم وأصدق وأروع ما يمكن أن يؤثر في النفوس ويرشد القلوب والعقول، ويفي بأنواع التربية المختلفة من عقلية وخلقية واجتماعية. وإليك قبسا من نور هذا القصص العملي في القرآن الكريم، وإنه لتنزيل رب العالمين. مع نملة وهدهد في ملك سليمان، إذ قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أرأيت إلى الحيطة والحذر، أرأيت حسن التدبير ومنطق الحكمة على لسان نملة، مما أدهش سليمان نفسه فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. وتمضي القصة تكشف عن صدق الهدهد ووصول الكتاب وتبادل الرسائل وإرسال الهدايا ورفضها وظهور الحق، وتنتهي بهذا الاعتراف الكريم قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قصة الراعي اليقظ الذي يتفقد أمر رعيته مع الرعية الواعية التي تنهض وتعمل وتنطق بالحق معتدة به صادرة عنه. قصة الجندية الواعية المخلصة مع القيادة الأوابة الحكيمة التي تزن الأمور وتطلب الدليل. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. قصة الإيمان المستبصر المستنير وهو يمتد بأصالته فيكشف ويضيء ويهدي ويرشد. وما أجلها عبرة أن آمنت أمة واهتدت على يد هدهد، آمن برسالته وأخلص في جنديته. فأنت ترى أن القرآن الكريم حين يقدم هذا القصص إنما يثير به كوامن النفس ودوافع العزيمة، كما يجرد الإرادة للعمل الصالح، وهو يسلك بالإنسان أقوم سبيل لتحقيق الرسالة التي خلق من أجلها. هدهد يقوم باكتشاف مخالفة لقانون الله في الأرض، عبادة المخلوق ونسيان الخالق، ويقف موقف المعتد بالحق أمام نبي ورسول كان قد توعده لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين. فجاء يقول لمن توعده أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ما أجمل الموقفين، موقف سليمان وهو يتفقد كل شيء في دولته، وموقف الهدهد وهو يعمل مخلصا في أداء رسالته. وما أجمل قصص القرآن كله وهو يمتزج بفطرة الإنسان فينطلق بها في ميدانها الفسيح في عزم وحزم وثقة. فترى من آيات الله في النفس وفي الآفاق ما تتبين معه أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وليس المجال هنا مجال تفصيل لقصص القرآن ومحتواه من جليل العبرة وخالص الموعظة، وإنما أردنا فقط أن نشير إلى أوجه التربية الفردية والجماعية التي حفل بها القرآن الكريم، والحق أن كل كلمة فيه سواء منها ما يتعلق بالعقائد أو العبادات أو المعاملات أو القصص أو أي شأن من الشؤون، إنما هو باب للتربية الإنسانية على أكمل صورة وأقوم سبيل. فهل يتجه المربون حيث كانوا إلى القرآن الكريم ليأخذوا منه أسس التربية الحكيمة وليستضيئوا بنوره في كل شأن دون تقليد لأساليب الغير ووسائله؟ نحن بما أنعم الله علينا من كتاب وسنة نملك أسباب التربية للإنسانية جميعا. بهذا الكتاب الكريم تخلق خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، وقد أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى نوره وهديه رأت الدنيا خير أمة أخرجت للناس، ورأت الإنسانية رجالا كانت أعمالهم في إصلاح الأرض وآمالهم في السماء. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وإلى غد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.